النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحياكم الله تعالى في هذا الدرس 15 لهذا العام بعد استئناف الدرس، بعد أن توقفنا خلال فترة الاختبارات والإجازة، إجازة منتصف الفصل، في هذا اليوم الاثنين 14 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443 للهجرة. ننتقل بعد ذلك للسلسبيب شرح الدليل، وعندنا في هذا الدرس باب الخيار، وسنشرح إن شاء الله الباب كاملا، ولذلك من يتابع معنا ويركز يحصل على خلاصة لمسائل وأحكام الخيار، يضبط هذا الباب ضبطا تاما بإذن الله تعالى، ويحصل على خلاصة كلام الفقهاء في هذا الباب. الخيار اسم مصدر من اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وعندما نقول اسم مصدر، فما الفرق بين اسم المصدر والمصدر؟ الفرق أن المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، وأما اسم المصدر فهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. فمثلا اختار المصدر اختيارا، واسم المصدر خيارا. اغتسل المصدر اغتسالا، واسم المصدر غسلا. توضأ المصدر توضؤا، واسم المصدر وضوءا. تسحر المصدر تسحرا، واسم المصدر سحورا، وهكذا. وأقسامه سبعة، يعني أقسام الخيار بحسب الاستقراء والتتبع سبعة، هكذا قال المصنف. وبعض فقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع جعلها ثمانية، وأضاف الخيار بتخبير الثمن فجعله القسم الثامن. والخيار بتخبير الثمن هل هو من أقسام الخيار أو ليس من أقسامه؟ إن شاء الله بعدما ننتهي من الكلام عن هذه الأقسام السبعة سنتكلم عن هذا القسم، وسنبين خلاف العلماء في ذلك، والقول الراجح هل هو من أقسام الخيار أو ليس من أقسام إن شاء الله تعالى. قوله: أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا. خيار المجلس يثبت للمتعاقدين، يعني البائع والمشتري، من حين عقد البيع إلى أن يتفرقا بالأبدان. والأصل فيه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا يدل على أن الصدق والبيان من أسباب حلول البركة في البيع والشراء، وأن الكذب والكتمان من أسباب محق البركة. البركة شيء يجد الإنسان أثره، شيء يعني غير مادي محسوس، لكن يجد الإنسان أثره في الشيء الذي يبارك فيه. فأحيانا يكون في بيع يبارك الله تعالى في هذا البيع، يبارك للبائع ويبارك للمشتري، ينتفع البائع بالثمن انتفاعا عظيما، المشتري ينتفع بهذه السلعة. وأحيانا تنزع البركة، البائع يذهب من هذا المال بسرعة، والمشتري أيضا السلعة هذه لا يبارك له فيها. والبركة أيضا قد تكون في الصحة، قد تكون في الأولاد، قد تكون في الزوجة، قد تكون في الوقت، في العمر، في العلم، في العمل. ولذلك من الأدعية العظيمة أن المسلم يسأل الله تعالى البركة، قل: اللهم بارك لي في وقتي، اللهم بارك لي في عمري، اللهم بارك في مالي، اللهم بارك في ولدي، اللهم بارك لي في أهلي. يسأل الله تعالى البركة. والشاهد هو أول الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وخيار المجلس عندما نقول خيار المجلس المقصود بالمجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، مكان التبايع سواء كان مكان التبايع البيت أو كان السوق أو كان السيارة أو الطائرة أو السفينة أو أي مكان، مكان التبايع هذا هو المقصود بالمجلس. ف يعني عندما تبيع سلعة، نفترض مثلا أنك بعت هاتف جوال لصديق لك في المجلس، قال تشتري مني؟ قلت نعم. قال تبيعه بكم؟ قلت أبيع عليك ب1000 ريال. فقال اشتريت؟ قلت له نصيبك؟ قال اشتريت. أن حصل الإجابة والقبول، هنا تم العقد. لكن لك أنت أيها البائع ولهذا المشتري الخيار ما دمتما في مكان التبايع حتى تتفرق من هذا المكان بالأبدان، هذا يسميه الفقهاء خيار المجلس. والحكمة من كما قال ابن القيم رحمه الله، قال ليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله فيه، يعني في البيع، فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترون ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل العقد حريما يتروى فيه المتبايعان وعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهم عيبا كان خفيا، يعني لأجل أن يحصل تمام الرضا بالبيع. فعندما يقول بعتك تقول اشتريت، فربما أنك تتأمل وترى أن المصلحة في عدم الشراء، أو يرى هو أن المصلحة في عدم البيع، فجعل لك فرصة، لك فرصة الخيار ما دمت في مكان التبايع. وأيضا هناك ملحظ آخر من وجوه الحكمة، وهو أن يعني هو أمر نفسي، الشيء الذي ليس في يد الإنسان تتعلق نفسه به، فإذا ملكه قلت رغبته فيه، هذا شيء معروف. الشيء الذي ليس في يدك تجد نفسك ترغب فيه وتتعلق به، لكن إذا ملكته تقل الرغبة فيه. فجعل للنفس الفرصة، فرصة التأمل، كأنه يقال يعني أنت الآن اشتريت، قال بعت قلت اشتريت، فربما أنك بعد هذا تقل الرغبة وتعيد النظر ولا تستمر في هذا العقد. فجعل للإنسان فرصة، فرصة الخيار ما دام في مكان التبايع، فمشروعية هذا الخيار من محاسن هذه الشريعة العظيمة. وقد اختلف الفقهاء في ثبوت هذا الخيار على قولين، القول الأول القول بثبوته وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وأدلتهم ظاهرة، استدلوا بالحديثين السابقين حديث حكيم وحديث ابن عمر. خالفهم في هذا الحنفية والمالكية فقالوا بعدم ثبوت خيار المجلس، وعللوا ذلك بالتعليلات، قالوا لأن البيع عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع، قالوا ليس النكاح عقد وليس فيه خيار، إذا قال زوجت وقال قبلت فقد انعقد النكاح وليس فيه خيار، فكذلك البيع. وأورد عليهم الحديث السابقة، قالوا إن مقصود بالتفرق حتى يتفرق التفرق في الأقوال وليس بالأبدان، كما قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. العجيب أن حديث البيعان بالخيار الذي رواه الإمام مالك نفسه، الإمام مالك نفسه هو الذي روى هذا الحديث، ومع ذلك لم يقل بثبوته. ولهذا قال الموفق بن قدامة، قال عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده، حتى إن الإمام الشافعي قال لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو اتهم نافعا، لأن هذا الحديث مروي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هل اتهم مالك نفسه أو اتهم نافعا، وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر. لماذا لم يقل به الإمام مالك؟ بل قسى بعض العلماء على الإمام مالك في هذا وهو ابن أبي ذئب، كما نقل ذلك الموفق في المغني، وقال يستتاب مالك في تركه هذا الحديث. ولكن هذه المقولة يعني من كلام الأقران بعضهم في بعض، وكلام الأقران يطوى ولا يروى، كيف يستتاب؟ هذه مسألة اجتهادية، هو لم يتعمد المخالفة. الإمام مالك إمام عظيم وهو مجتهد ويريد الحق، لم يتعمد المخالفة، فكيف يستتاب؟ الذي يستتاب الذي يتعمد مخالفة السنة، أما الإمام مالك فهو إمام عظيم ومجتهد، لكن هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، والعلماء يقولون أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى ولا يعول عليه، لا يعول عليه. ويعني كون الإمام مالك يروي هذا الحديث ولا يقول به، يعني فيه فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان مهما كان عليه من القوة في العلم، وحتى وإن كان راوي الحديث، قد تخفى عليه أبسط المسائل، قد تخفى عليه مسائل يدركها أصغر طالب علم، لأن الإنسان بشر. والإمام مالك نفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، ينبغي لطالب العلم أن يكون معظما للدليل من الكتاب والسنة. والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبتم أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم. فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. الإمام مالك كما ذكرنا هو مجتهد، اجتهد في فهم هذا الحديث مع أنه راوي، والراجح هو القول الأول، وهو القول بثبوت خيار المجلس. أما القول الثاني فهو قول ضعيف، لأن غايته تجريد هذه الأحاديث عن معناها. وإذا قلنا أن التفرق هو التفرق بالأقوال، فمعلوم أنه قبل العقد أنه لكل منهما الخيار في إنشائه وإتمامه وتركه، كل منهما له الخيار. فما الفائدة من الحديث إذن؟ ما الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار؟ ما هو الخيار الآن الذي يثبت المتبايعين إذا لم نقل بخيار المجلس؟ فهذا القول قول ضعيف. وما عللوا به من أنه من أن البيع عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح، هذا تعليل في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وأما حملهم التفرق على أن المراد به التفرق بالأقوال، فناقشه الموفق بن قدامة في المغني من أربعة وجوه مذكورة هنا في السبيل. الوجه الأول أن اللفظ لا يحتمل ما قالوا، إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد، إنما بينهم اتفاق على الثمن والمبيع، فهو تكلف. كيف نقول التفرق بالأقوال؟ اللفظ أصلا لا يحتمله. الوجه الثاني أن هذا يبطل فائدة الحديث، وهذا أشرنا إليه. قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه، فالقول بعدم ثبوت خيار المجلس يبطل العمل بالحديث. إذا ما هو الخيار المراد في الحديث؟ ما هو الخيار؟ المتبايعان بالخيار، ما هو الخيار؟ هو أصل لهم الخيار قبل العقد، ما هو الخيار الذي لهم بعد العقد؟ إذا قلنا التفرق بالأقوال أصبح ليس هناك فرق بين الخيار قبل العقد وبعده، هذا معنى كلام الموفق. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار، فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما، بعد تبايعهما. الوجه الرابع أن هذا يرد تفسير ابن عمر نفسه للحديث، فقد كان إذا بايع رجلا مشى خطوات، وهذا يدل على أنه فهم التفرق بأنه التفرق بالأبدان. أيضا تفسير أبي برزة للحديث بقوله على بإثبات خيار المجلس، وهما راوي الحديث وأعلم بمعناه. فإذا يعني القول الثاني بأن المقصود بالتفرق التفرق بالأقوال قول ضعيف، والصواب ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة من القول بثبوت خيار المجلس. قول المصنف رحمه الله من حين العقد، من حين العقد إلى أن يتفرق، أي إلى أن يتفرق بالأبدان، فيثبت الخيار من حين العقد، يعني من حين الإجابة والقبول، إلى حين التفرق من مكان التبايع بالأبدان. طيب ما ضابط التفرق بالأبدان؟ عندنا قاعدة، وهي أن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. فهنا وردت السنة بالتفرق ما لم يتفرق، وليس لهذا التفرق ضابط في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع في ذلك إلى العرف. ما عده الناس في عرفهم تفرقا بالأبدان كان تفرقا، وما لا فلا. ومما ذكره الفقهاء من صور التفرق بالأبدان أن المتبايعين إذا كان في دار كبيرة ذات غرف فالتفرق يحصل بالمفارقة من غرفة إلى غرفة، إذا كان في مكان واسع كصحراء أو سوق فالتفرق بأن يمشي أحدهما مستدبرا الآخر خطوات. طيب كيف يكون التفرق في البيع بوسائل التقنية الحديثة؟ يكون بحسب العرف، مثلا إذا كان عن طريق الهاتف أو الجوال فبإنهاء المكالمة، بإنهاء المكالمة ينتهي خيار المجلس. إذا كان التبايع عن طريق شبكة الأنترنت يكون بانقطاع الاتصال بينهما أو بالخروج من الصفحة، أو بالخروج من الصفحة إلى صفحة أخرى. قوله من غير إكراه، يعني يمتد زمن خيار المجلس إلى تفرق المتبايعين عن مكان التبايع دون إكراه لهما أو لأحدهما على التفرق، وهذا يعني أمر ظاهر. قال ما لم يتبايع على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد. انتقل المصنف للكلام عن مسقطات خيار المجلس. المسقط الأول إذا أسقطاه قبل العقد، كان يقول شخص يعرف مصاحبه كثرة التردد فيقول أنا أبيعك لكن بشرط ألا خيار، بشرط ألا يكون بيننا خيار المجلس، فيوافق صاحبه على ذلك فخيار المجلس يسقط لأن الحق لهما وقد أسقطاه. الثاني أن يسقطاه بعد العقد، كأن يكون في طائرة أو سفينة مثلا ومدة الرحلة طويلة ويخشى أحدهما من تراجع الآخر فيتفقان على إسقاط خيار المجلس بعد عقد البيع مباشرة فلا بأس. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لأن الذي أسقط أسقط حقه فيبقى خيار الآخر الذي لم يسقط حقه فيه. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم فرقة وأعظم من التفرق بالأبدان، فلو أنهما تبايعا ثم مات أحدهما سقط خيار المجلس ولا يقوم ورثته مقامه، خلاف خيار الشرط الذي سيتكلم عنه فإن الورثة يقومون مقام البائع والمشتري. أما خيار المجلس فالموت أعظم فرقة، فإذا مات البائع والمشتري سقط خيار المجلس في حقه. لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق، يعني لا يبطل خيار المجلس بجنون البائع والمشتري، لأن الجنون لا يخرج ملك المال عن مالكه حتى يفيق. كان يكون مثلا البائع والمشتري عنده صرع، بعد البيع أصيب بصرع مثلا مدة 5 دقائق ثم أفاق، فحقه في خيار المجلس باق، أو المشتري حصل له ذلك حقه باق لا يسقط. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، وقد ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وسنده لا بأس به. فإذا قصد بالتفرق من مكان التبايع خشية الاستقالة حتى يلزم صاحبه بذلك فهذا لا يجوز، ولكن هل يبقى له حق الخيار؟ محل خلاف، والأقرب أنه يسقط الخيار ولكنه يأثم بهذا. كيف نجيب عن ما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا باع شيئا أو اشترى مشى خطوات حتى يلزم صاحبه بالبيع؟ الجواب أن هذا اجتهاد من ابن عمر، لم يبلغه حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وإلا ابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة فلم يبلغه النهي، والعبرة بالدليل. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وعرفه المصنف قال وهو أن يشترط يعني البائع والمشتري أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وقوله إلى مدة معلومة قيد يخرج المدة المجهولة، فلو اشترط مدة مجهولة لم يصح الخيار وصح البيع. لكن ماذا لو أطلق المدة من غير تحديد لها؟ كان يقول البائع بيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار، أو يقول المشتري اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن لي خيار. وبعض العامة يعبر عن هذا بتعبير آخر يقول بعتك بشرط الشور أو اشتريتك بشرط الشور، يعني أشاور بشرط أن أشاور أحدا من أقاربي أو أصدقائي أو نحو ذلك. فإذا أطلق المدة من غير تحديد اختلف الفقهاء في صحة هذا الخيار على قولين. قول الأول أنه لا يصح، وهذا قول الجمهور، لأنه لم تحدد فيه مدة فيكون في هذا جهالة وغرر. القول الثاني أنه يصح ويتحدد بثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بخبر حبان بن منقذ أو منقذ بن عمرو، اختلف في الصحابي الذي وقعت له هذه القصة، قيل إنه حبان بن منقذ وقيل إنه أبوه منقذ بن عمرو، كان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة بتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فرددها على صاحبها. أصله في الصحيحين جاء في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من بايعت فقل لا خلابة، فكان إذا بايع يقول لا خيابة، ما يقول لا خلابة، لا خيابة، وكان ألثغ اللسان. وهذا القول هو القول الراجح، دليله ظاهر، فإن هذا الحديث خرجه ابن ماجه وأصله في الصحيحين، وهو ظاهر الدلالة في التحديد بثلاثة أيام. فإذا أطلق البائع والمشتري خيار الشرط ولم يحدداه بمدة فإنه يتحدد بثلاثة أيام على القول الراجح. ماذا عن التصرف في المبيع وفي الثمن خلال مدة الخيار؟ وماذا عن الملكية، ملك من؟ هذه السلعة ملك من؟ وأنما ملك من؟ أنما الحاصل لمن؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ذكرها المصنف في قوله ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد. الملك ينتقل من حين العقد، بمجرد الإجابة والقبول ينتقل الملك، لكن يحرم التصرف في الثمن، يعني تصرف البائع في الثمن، وأيضا تصرف المشتري في السلعة مدة خيار الشرط، لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك إلا بإذن الطرف الآخر، هذا إذا كان الخيار لهما جميعا. أما إذا كان الخيار المشتري وحده فتصرف في المبيع فهذا التصرف صحيح ويبطل خياره، خيار الشرط بالنسبة لهم. قال وينتقل الملك من حين العقد، يعني ينتقل ملك المبيع إلى المشتري من حين تمام العقد. أما بالنسبة للنماء قال ما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، والمنتقل له هو المشتري، يعني أن النماء خلال مدة خيار الشرط يكون للمشتري سواء أمضي العقد أو فسخه، وهذا يشمل نماء الثمن والمثمن. طبعا الثمن في الزمن السابق كان الثمن يكون دنانير ودراهم، وفي وقتنا الحاضر أصبحت أوراق نقدية، فلا ترد مسألة نماء الثمن هنا، لكن نماء المبيع هذا وارد. نماء المبيع لمن يكون؟ نفترض مثلا أن السلعة المباعة أنها أغنام ثم نتجت هذه الأغنام، فهذا النتاج لمن؟ هل هو للبائع أو للمشتري؟ الجواب للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. يعني لو أن الآن هذه الأغنام عند المشتري زمن خيار الشرط، لو حصل لها عطب ماتت، أو حصل لها تلف أو عطب بأي سبب، ضمان من؟ ضمان المشتري. كذلك إذا حصل لها نماء فللمشتري، لأن الخراج بالضمان، الخراج مقابل الضمان. قال مصنف النماء المنفصل يخرج به النماء المتصل. عند الحنابلة أن النماء المتصل يكون تابعا للمبيع فلا يكون للمشتري، وهم يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل. النماء المتصل مثل السمن والحمل الموجود عند العقد، وقالوا أن هذا يتبع العين مع الفسخ، فإن مضى العقد كان من نصيب المشتري وإن فسخ كان من نصيب البائع. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، وأنهما جميعا يكونان للمشتري، هذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين من أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فلا فرق بين النماء المتصل والمنفصل. فإذا نماء المبيع مدة خيار الشرط للمشتري سواء تم العقد أو لم يتم، لأن الخراج بالضمان، لأنه لو تلف هذا المبيع فمن ضمان المشتري، ففي المقابل لو نما فالنماء له، لأن هذا مقتضى العدل. ليس من العدالة أن نقول إذا تلف من ضمانك لكن إذا نما ليس لك، هذا ليس من العدالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. وقوله ولو أن الشرط للآخر فقط، أي يعني حتى لو كان الشرط للبائع وحده أو للمشتري وحده، فالنماء في المبيع للمشتري. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه، يعني لو أراد أن يفسخ العقد بمقتضى خيار الشرط لا يشترط لذلك حضور الطرف الآخر ولا رضا الطرف الآخر. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، حدد مثلا مدة خيار الشرط بثلاثة أيام ومضى ثلاثة أيام فيصبح البيع لازما وينتهي خيار الشرط. ثم انتقل المؤلف للكلام عن مسقطات خيار الشرط. قال ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. ذكر المؤلف حالتين من حالات سقوط خيار المجلس. الحالة الأولى بالقول، يعني يقول أحد المتبايعين أسقطت خياري، فهنا يسقط خيار الشرط ويلزم البيع. الحالة الثانية أن يتصرف المشتري في المبيع بما يدل على رضاه به، كأن يبيعه أو يعرضه للبيع بالسوم أو يوقفه أو يهبه، أو يكون المبيع أمة فيلمسها، ففي هذه الحال يسقط الخيار ويلزم البيع لحصول الرضا. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، وعرفه المصنف بقوله وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فيثبت الخيار. الغبن في البيع والشراء معناه أن يبيع سلعة بأقل من 8 الحقيقي بكثير، أو يشتري سلعة بأكثر من 8 الحقيقي بكثير. فإذا غبن البائع والمشتري غبنا يخرج عن العادة فيثبت له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. وما ذكره المؤلف من قوله ما يساوي 10 بـ8 هذا على سبيل التمثيل، وإلا عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء أن الغبن يرجع فيه للعرف، خلافا للمالكية الذين حددوه بالثلث استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث هو الحد بين القليل والكثير، لكن هذا محل نظر. وجاء في صحيح البخاري في قصة عروة بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري به شاة فاشترى به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة حتى لو اشترى تراب لربح فيه. طيب نسبة الربح هنا كم؟ نسبة الربح في البيع وفي الشراء 100%، ليس الثلث، 100%. وهذا ينقض قول المالكية في تحديد الغبن بالثلث. هنا نسبة الربح 100%، لم يعتبره النبي عليه الصلاة والسلام غبنا لا في البيع ولا في الشراء. فالصواب في هذه المسألة أن المرجع في الغبن إلى العرف، فالشيء اليسير لا يعتبره الناس غبنا، يعني مثلا اشتريت سلعة بدل ما تشتريها ب100 اشتريتها مثلا ب97 لا يعتبره الناس غبنا، لكن لو كان سعرها 100 واشتريتها ب150 أو 200 هذا يعتبره الناس غبن، أو كان سعرها 100 وبعتها ب20 أو ب10 هذا غبن، فلك الحق في طلب الفسخ بمقتضى خيار الغبن. هذا هو الغبن الظاهري، لكن ماذا عن الغبن الحقيقي؟ الغبن الحقيقي ليس في الدنيا، الغبن الحقيقي يوم القيامة عندما يأتي الإنسان لعرصات يوم القيامة ويرى أن عمره قد ذهب في لهو وفي غفلة، ويرى أناسا معهم حسنات أمثال الجبال اغتنموا أعمارهم في طاعة الله عز وجل فيصابوا بالغبن. هذا هو الغبن الحقيقي، كما قال ربنا سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هذا هو الغبن الحقيقي. عندما يبعث الإنسان يوم القيامة حافيا عاريا ويرى أن عمره قد ذهب في له وفي غفلة ولم يغتنم عمره فيما ينفعه في الدار الآخرة، ويرى أناسا قد انتفعوا من أعمارهم عمروها بطاعة الله عز وجل وأتوا بالحسنات العظيمة أمثال الجبال، أما هو فقد ذهب عمره في له، فهنا يصاب بالغبن، يصاب بالغبن الحقيقي. هذا هو الغبن والله. ولهذا سمى ربنا عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن، وفي ذلك إحدى سور القرآن سورة التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فليستعد المسلم لذلك اليوم وليغتنم حياته، فإنه في دار يتمناها الأموات. ما دام الإنسان حيا لا زال باب العمل مفتوحا، ولا زال باب التوبة مفتوحا، ولا زال التدارك ممكنا، لكن عندما تبلغ الروح الحلقوم يغلق في وجهه باب العمل ويغلق في وجهه باب التوبة، ويندم الندم العظيم. وإذا كان يوم القيامة غبن غبنا عظيما، هذا هو الغبن الحقيقي. فينبغي أن يحرص المسلم كل يوم أن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل، وأن يتزود بزاد التقوى. قال ولا أرش مع الإمساك، يعني لو أن هذا المغبون سواء كان بائعا أو مشتريا قال أنا أريد أن أستمر في البيع لكن أريد الأرش، يعني وهو الفرق بين قيمته في السوق وبين الثمن الذي اشتريته به، فهنا يقول المؤلف ليس لك الأرش، إما أن تقبل هذا البيع وإما أن تفسخه بمقتضى خيار الغبن، لأن الشارع لم يجعل له الأرش في هذه الحال، ولم يفوت عليه جزء من المبيع ليأخذ الأرش في مقابلته. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لكن الحنابلة يجعلون له الأرش في خيار العيب ولا يجعلون له الأرش في خيار الغبن. سيأتينا بعد قليل أنه في خيار العيب يجعلون له الأرش، ولكن هنا يقول ليس له الأرش. والصواب أنه لا أرش له في الجميع سواء في خيار الغبن أو في خيار العيب، لأن الأصل في البيع أنه عقد لازم، إن تراضي على الأرش لا بأس به، لكن لم يتراضي على الأرش فلا أرش، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعذر الرد عند حدوث العيب فيصار للأرش، يعني مثلا اشترى سيارة وجد فيها عيبا أراد أن يردها احترقت السيارة، فهنا فقط له الأرش، هذه الحالة التي يكون له فيها الأرش، ما عدا ذلك لا أرش، إما أن تقبل السلعة وإما أن تردها بمقتضى الخيار. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا عند الحديث عن خيار العيب. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس، وعرفه المصنف قال وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع بتدليسه يصير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة لحقيقة الأمر. وضابط التدليس أن يحسن البائع السلعة ليزيد بذلك ثمنها، فيغتر المشتري بمظهرها ويشتريها بأكثر من ثمنها الحقيقي. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء نوعا من الغش، وظهر هذا الحديث أن الغش من كبائر الذنوب، لأن الوعيد شديد، قال من غش فليس مني، وهذا لا يكون إلا على كبيرة لا يكون على صغيرة. ضابط الكبيرة هي كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو نفي دخول الجنة أو نفي إيمان، ومن ذلك أيضا أن يقول ليس مني أو ليس منا، إذا وردت في أي معصية ليس منا أو ليس مني فهذا يدل على أن هذه المعصية من كبائر الذنوب. ذكر المصنف أمثلة للتدليس لما هو موجود في زمنه، نذكر هذه الأمثلة ثم نذكر أمثلة معاصرة. المثال الأول قال كتصرية اللبن في الضرع، يعني يعني تصفية اللبن، لبن الإبل أو البقرة أو الغنم، يحبس لبنها في الضرع مدة حتى يكثر، فيظن المشتري أن لبنها كثير والواقع بخلافه. هذا قد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فيخير المشتري للشاة المصراة بعدما علم بين الإمساك وبين الرد، لكن إن شرب الحليب وانتفع به أو مضى عليه مدة طويلة فيرد بدل الحليب صاعا من تمر. لا أما لو اكتشف التصرية مباشرة وأراد أن يردها مع لبنها فله ذلك، لكن الغالب أن الإنسان لا يكتشف التصرية إلا بعد مدة. ولهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع النزاع فقدر مقابل اللبن صاعا من تمر. لكن لو تراضي على غير الصاع من التمر على مبلغ مالي معين فلا بأس. المثال الثاني قال: وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم. مقصود تحمير وجه الجارية ويعني الرقيقة وتسويد شعرها، ويعني الرق الآن انقرض في وقتنا الحاضر وأصبح ليس له وجود. نذكر أمثلة معاصرة من التدريس، مثلا أن تكون السيارة مصدومة فيصلحها ويبيعها ولا يخبر المشتري بأنها مصدومة، هذا نوع من التدليس، لو اكتشف المشتري أنها مصدومة فله الخيار. من ذلك وضع الفاكهة الرديئة في الأسفل والسليمة في الأعلى، في القصة كما في القصة التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك تغيير عداد السيارة، يقلل المسافة التي مشت بها السيارة، فإذا اكتشف المشتري ذلك فله الخيار. من ذلك تغيير صلاحية المنتج، وأية صورة من صور التدليس يثبت لمن دلس عليه الخيار مع الإثم في حق من دلس. قال: ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. يعني البائع لو افترضنا أن التدليس حصل منه من غير قصد فيثبت المشتري الخيار. كان يشتري إنسان سيارة ثم يبيعها مباشرة فيكتشف المشتري بأنها مصدومة، البائع يقول: أنا ما كنت أعلم أنها مصدومة، أنا اشتريتها ولا كنت أعلم. نقول يثبت المشتري خيار حتى لو كان البائع لا يعلم، إلا إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول فإنه يبرأ بذلك. أما إذا لم يشترط البراءة من كل عيب مجهول فالمشتري أن يرد هذه السلعة على البائع، البائع نفسه له أن يرد على من اشتراها منه. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، يعني الذي يثبت بسبب العيب في السلعة، وضابطه نقصان قيمة المبيع بالعيب في العرف، بحيث لو علم به المشتري لم يشتري السلعة بالثمن الذي قد اشتراها به، فيثبت الخيار للمشتري. اشتريت سيارة وجدت بها عيبا لك الخيار، اشتريت سلعة من السلع وجدت بها عيبا لك الخيار، لكن بشرط أن يكون هذا العيب مؤثر في نقصان قيمة السلعة. أما إذا كان عيبا يسيرا لا يؤثر في قيمة السلعة فلا يعتبر، والمشتري إنما دفع الثمن في مقابلة جميع المبيع، وهذا يقتضي سلامة المبيع من العيب، فكون جزء منه ناقصا بالعيب يقتضي عدم رضاه به فيثبت له الخيار. قال: فإن وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد وبين إمساكه ويأخذ الأرش. يخير المشتري إذا اكتشف العيب بين أن يرد المبيع، فإذا رده يرده مع نمائه. والمؤلف هنا يقول متصل، سبقا قلنا إن الحنابلة يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل، والقول الراجح أنه لا فرق بينهما، والنماء يكون للمشتري، الغرم بالغرم والخراج بالضمان. وقوله عيبا يجهله يدل على أن المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار. وبين إمساكه وأخذ الأرش، يعني المشتري نقول إما أن ترد هذا المبيع بالعيب وإما أن تبقي هذا المبيع بعيبه لكن تأخذ الأرش. وما معنى الأرش؟ انتبه عن الأرش ليس هو الفرق بين قيمة السلعة معيبا وسليما، لا ليس هو الفرق، وإنما هو قسط، قسط ما بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا من الثمن الذي اشتراها به. فالأرش هو القسط وليس الفرق، انتبه لهذه المسألة الدقيقة. مثال ذلك، اشترى رجل سيارة بتسعين ألفا ووجد بها عيبا، قدرت قيمة السيارة وهي سليمة بمئة ألف وقيمتها وهي معيبة بثمانين ألفا. الأرش هنا الخمس، لأن الفرق عشرون، عشرون نسبتها إلى مئة، الخمس يعني عشرين في المئة، وعلى ذلك يكون الخمس من الثمن الذي بيعت به السيارة من تسعين ألفا، فخمس التسعين ألفا ثمانية عشر ألفا، فيقال الأرش هو ثمانية عشر ألفا. فلاحظ هنا أن السيارة اشتراها بتسعين وقدرت وهي سليمة مئة وقيمتها وهي معيبة بثمانين، يعني بعض الناس يقول الفرق عشرين، لا ليس الفرق عشرين، فرق ثمانية عشر. كيف جعلنا ثمانية عشر؟ بهذه المعادلة، كم الفرق ما بين ثمانين إلى مئة؟ عشرون، عشرون ألفا نسبتها إلى المئة الخمس. معنى ذلك أن الأرش هو خمس الثمن، الثمن كم؟ ثمانون، تسعون ألفا نقسم تسعين على خمسة، الناتج ثمانية عشر، فيكون الأرش هو ثمانية عشر ألفا. فهذه مسألة دقيقة في يعني كيفية تقدير الأرش، يعني بعض الإخوة بعض طلبة العلم يجعل الأرش هو الفرق ما بين قيمة السلعة السليمة ومعيبة، هذا غير صحيح، وإنما هو القسط وليس الفرق بهذه المعادلة التي ذكرت. وأشرنا قبل قليل إلى أن بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية قالوا إنه لا أرش في هذه الحال، وأن المشتري مخير إما أن يقبل المبيع بعيبه أو أن يرده بمقتضى خيار العيب، لأنه لم يرد دليل يدل على الأرش، والأصل في البيع أنه عقد لازم إلا إذا تعذر الرد فيصار للأرش، كما مثلنا قلنا رجل اشترى سيارة وجد بها عيبا أراد أن يردها، احترقت السيارة أو سرقت، فهنا يكون له الأرش. ولهذا قال المصنف ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، يعني هذا بإجماع العلماء، لأنه ليس هناك حل آخر، يعني المبيع تلف عند المشتري، ما هو الحل؟ ما عندنا حل آخر إلا أن يعطى المشتري الأرش. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليس على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، يعني لو أن البائع علم بالعيب في السلعة لكن كتم هذا العيب، فتلف المبيع عند المشتري بآفة سماوية مثلا بحريق ونحوه، فإنه يأثم بذلك ويذهب على البائع لأنه قد غرر بالمشتري، والمشتري يرجع على البائع بجميع الثمن. طيب هنا قال المصنف خيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. خيار العيب على التراخي، يعني حتى لو لم تكتشف العيب إلا بعد سنتين أو ثلاث لك الحق في الخيار، ليس على الفور، لأن الخيار إنما شرع لدفع الضرر عن المشتري، إلا إذا وجدت قرائن تدل على رضا المشتري بالسلعة مع العيب فيسقط الخيار في حقه. وإذا مضت مدة تكفي لكشف العيب في السلعة لكن المشتري لم يرد المبيع ولم يمضي البيع، فإنه يجبر إما على الرد أو الإمضاء دفعا للضرر عن البائع. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم كالطلاق، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. يعني المشتري الآن اكتشف عيبا، اشترى السلعة واكتشف فيها عيبا، فأشهد اثنين من الحاضرين قال أشهدكم أني فسخت العقد، فيفسخ العقد بهذا ولا يحتاج إلى حضور البائع ولا إلى أن يكون ذلك عند القاضي، المهم أن يثبت ذلك بشهادة شاهدين. طيب إذا فسخ المشتري البيع المبيع يبقى أمانة عنده، يبقى أمانة عنده لو تلف بغير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول مشتري بيمينه. هذه مسألة يكثر وقوعها، اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده العيب، البائع يقول للمشتري العيب حدث عندك، المشتري يقول لا بل اشتريت هذه السلعة معيبة. إن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، وإن كان ليس هناك بينة وهو الغالب، فهنا المصنف يقول إن القول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه لكن بيمينه. القول الثاني في المسألة أن القول قول البائع بيمينه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة واستظهره ابن القيم رحمه الله. وهذا هو القول الراجح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذ اختلف البيعان فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. والحديث حديث سنده حسن أو صحيح، وله شواهد وطرق متعددة، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. فهذا نص في المسألة أن القول قول البائع عند الاختلاف. والأصل السلامة وعدم وجود العيب، وادعاء المشتري بأن العيب سابق على العقد هذا خلاف الأصل. فالصواب أنه إذا اختلف المشتري والبائع في من حدث عنده العيب ولم يكن هناك بينة، أن القول قول البائع بيمينه. قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني إن لم يحتمل حدوث العيب إلا صدق المشتري مثلا أو صدق البائع، فالقول قول البائع والمشتري. مثلوا له قالوا: كان يشتري عبدا ثم يجد به أصبعا زائدا، هذا يعتبر عيبا، ومعروف أنه لا يمكن أن ينبت الأصبع لدى المشتري، فيقبل قول المشتري هنا بلا يمين. القسم السادس من أقسام الخيار: خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. ذكرنا في مقدمة كتاب البيع أنه يجوز البيع بالصفة، يجوز أن تبيع على إنسان آخر سلعة بالصفة والمشتري يشتريه بالصفة. تقول: عندي سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، تذكر المواصفات التي اختلف بها الثمن. المشتري يقول: اشتريت. تقول: بعتك، أو تقول: نصيبك. فهنا ينعقد البيع. لكن لو أن المشتري لما جلبت له هذه السلعة وجد الصفة مختلفة، أنت قلت له مثلا هي لونها أبيض، وجد أن لونها أسود، هنا له الخيار. هذه يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، فيثبت لمن اختلفت الصفة الخيار. ولهذا قال المصنف: إذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، يعني عند اختلاف الصفة. وأيضا لو أنه رأى السلعة ثم عند استلامها وجدها متغيرة فله الخيار، لكن طبعا التغير الذي يختلف به الثمن، أما التغير الذي لا يختلف به الثمن ليس له خيار. ويحلف إن اختلف، يعني يحلف المشتري بأنه إنما اشتراها بهذه الصفة، ويكون له الخيار. السابع من أقسام الخيار: خيار الخلف في قدر الثمن. خيار الخلف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدر حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. البائع يقول: بعت عليك هذه السلعة بعشرة، ومشتري يقول: أبدا، بعتها علي بتسعة، بعتها علي بتسعة. إن وجدت بينة القول قول صاحب البينة، إن لم توجد بينة هنا المؤلف يقول: يتحالفان ويتفاسخان، وإن نكل أحدهما يكون القول قول صاحبه. وسبق ترجيح القول بأن القول قول البائع بيمينه لحديث ابن مسعود السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع. وهذا نص في المسألة، قلنا هذا الحديث حديث صحيح بشواهده. الصواب إذا خلاف ما ذكره المؤلف، الصواب أن القول قول البائع. لكن بعض العلماء يقول إن مؤدى القول بالتحالف والتفاسخ أنه في الحقيقة يرجع للقول الثاني، وهو أن القول قول البائع. لماذا؟ لأنهما إذا تحالف وتفاسخا فالبائع سيرد الثمن للمشتري، والمشتري سيرد الثمن سيرد السلعة للبائع، فرجعت المسألة إلى أن القول قول البائع، فيكون خلاف في هذه المسألة لفظيا. ولهذا قال الموفق بن قدامة: ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا، وأن القول قول البائع مع يمينه. ف فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع بينهما. فإذا عند اختلاف الثمن الباع يقول هذه السلعة تريدها بعشرة خذها، ما تريدها اتركها، وليس المشتري أن يلزمه يقول لا أنا اشتريتها منك بتسعة. نقول أعطنا بينة، ما قال ما عندي بينة. نقول إذن الأصل أن هذه السلعة للبائع تبقى للبائع. وعلى ذلك يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذه أقسام الخيار السبعة أضاف بعض الفقهاء كصاحب زاد المستقنع قسما ثامنا وهو الخيار بتخبير الثمن، يعني الخيار الذي يثبت فيما إذا أخبره الثمن البائع بثمن وتبين خلافه. وذكروا له أربع صور، ذكروا له التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. تولية أن يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالي، ورأس مالي مثلا 10,000، ثم يتبين أنه كاذب وأن رأس مالي 9,000، فيثبت للمشتري الخيار. الشركة أن يقول أشركك معي برأس مالي ورأس مالي 100,000، تبين رأس ماله خلاف ذلك فيثبت الخيار. المرابح أن يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالي وربح كذا، ثم يتبين أنه كاذب فيثبت المشتري الخيار. المواضع أن يقول أبيعك هذه السلعة بخسارة كذا أو بنقص عن رأس مالي بكذا، ثم يتبين أنه كاذب. فهذه أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. فللمشتري الخيار بين الإمساك وبين الرد. والقول الثاني في المسألة أنه لا خيار للمشتري، وإنما يجري الحكم على الثمن الحقيقي ويحط القدر الزائد فقط. فإذا قال أبيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي 10,000، ثم تبين رأس مالي 9,000، فالمشتري نقول ليس لك خيار، وإنما يعطيك البائع 1,000 ريال. هذا هو القول الراجح في المسألة، لأن الأصل لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري بعد التفرق بالأبدان. لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. هذا البائع كذب على المشتري، نقول أعطه هذا القدر الذي كذبت به عليه. أما نجعل المشتري الخيار فيحتاج إلى دليل. وربما أحيانا يعني السلع تتغير أسعارها، إحنا نرى الآن تقلبات الأسعار في الأسواق، فربما المشتري يعني يريد أن يفسخ البيع. الأصل لزوم البيع بعد التفرق بالأبدان. طيب قال البائع كذب علي، طيب كذب عليك في كم؟ كذب علي في 1,000 ريال، نقول نجبر البائع يعطيك 1,000 ريال. كذب علي مثلا في 500 ريال، يعطيك 500 ريال، يعطيك الذي المبلغ الذي كذب عليك فيه. لكن لا نجعل المشتري الخيار، لا نجعل المشتري الخيار في فسخ البيع، لأن الأصل في البيع اللزوم بعد التفرق بالأبدان. هذا هو القول الراجح والمختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. وعلى ذلك فما صنعه المصنف رحمه الله صاحب دليل الطالب هو الصواب، وهو أن أقسام الخيار سبعة وليست ثمانية، وأن القول بأن هناك قسم ثامن وهو الخيار بتخبير الثمن قول مرجوح. أضاف بعضهم خيارا آخر، هنا لم يذكر السبيل لكنه مهم، وهو خيار مماطلة المشتري. خيار مماطلة المشتري، أي إذا باع شخص سلعة وتبين أن المشتري مماطل لم يسدد له الثمن، باع عليه مثلا سيارة، قال إن شاء الله أنا أعطيك الثمن غدا إن شاء الله، أتى غدا ما أعطاه، كل يوم له عذر، فأصبح هذا المشتري مماطلا. هل نقول إن البيع عقد لازم، وأنك أيها البائع اذهب وطالب بحقك في المحكمة ويجبر هذا المشتري على التسديد، أو نقول للبائع الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، لأن مماطلة المشتري تعتبر عيبا؟ قولان للفقهاء. المذهب عند الحنابلة أنه لا يثبت الخيار في هذه الصورة، واختار جمع من المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أن للبائع الخيار في فسخ العقد حفاظا على ماله ودفعا للضرر عنه، ولأن مماطلة المشتري تعتبر عيبا فيه. وإذا كان يثبت الخيار بوجود العيب في السلعة، فكذلك يثبت الخيار للبائع لوجود العيب في المشتري، فإن المماطلة عيب كبير في الإنسان، وهذا هو الذي تدل له أصول وقواعد الشريعة. ولكن ينبغي أن يكون هذا الفسخ عند القاضي في المحكمة حتى تضبط الأمور، لأنه ربما يعني يستعجل البائع في الفسخ، لو قلنا له الفسخ مباشرة ربما يستعجل البائع في الفسخ، خاصة إذا ندم على البيع ونحو ذلك. ولذلك نجعل نقول ينبغي أن يكون الفسخ عند القاضي، فيقول البائع للمشتري أنا بعت على فلان هذه السلعة ولم يسدد لي الثمن، فإما أن يسدد لي الآن أو أريد فسخ العقد. فهذا يسميه بعضهم خيار مماطلة المشتري. بهذا نكون قد انتهينا بهذا عن الكلام عن أقسام الخيار وأحكامها، وما ذكرناه يعطيك خلاصة لكلام الفقهاء عن الخيار وأحكامه ومسائله. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يملك المشتري المبيع عن السلعة بمجرد العقد، يعني بمجرد الإجابة والقبول ملك السلعة، انتقلت ملكية هذه السلعة من البائع للمشتري، فلا يشترط نقد الثمن. لو قال بعتك هذه السيارة قال المشتري قبلت، هنا انتقلت ملكية السيارة من البائع إلى المشتري، فإذا تفرق بالأبدال لزم العقد، فليس من شروط صحة العقد نقد الثمن. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه لتمام ملكه له، وإن تلف فمن ضمانه. إلا قال: إلا المبيع بمكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمانه بعيه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، أو تصرف البائع فيه قبل قبضه، إذا كانت السلعة مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع فإن المشتري يملكها بالعقد، ولا يجوز له يتصرف فيها إلا بعد قبضها، فإن تلفت قبل قبض المشتري فإنها من ضمان البائع. المؤلف هنا يرى أن السلعة إذا كانت طعاما أو ما في معناه فلا يجوز للمشتري التصرف إلا بعد القبض، وإذا كانت السلعة ما عدا ذلك فيجوز، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقالوا لأن النصوص ورد فيها التنصيص على الطعام، كقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والقول الثاني أنه لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع مطلقا، سواء كان المبيع طعاما أو غير طعام، يعني في جميع السلع. وهذا القول رواية الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن قيم وأيضا مشايخنا شيخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهو القول الراجح. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما الراوي للحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وأيضا جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، وشيئا نكرة. وأيضا في حديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع ولم يخص ذلك بالطعام. الصواب إذن أنه لا يجوز تصرف المبيع قبل قبضه في جميع السلع، ولا يختص ذلك بالطعام، هذا هو القول المرجع عند كثير المحققين من أهل العلم. قال: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، يعني قبل أن يقبض المشتري السلعة تلف بآفة سماوية فينفسخ العقد. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة وضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. مثلا رجل باع ثمر مزرعته، ثمرا يعني التمر، باعه على آخر ب100,000، ثم بعد البيع وقبل أن يصرم المشتري ثمر النخل تلف هذا النخل بصاعقة أو ببرد أو بغبار أو نحو ذلك، فهنا المشتري يرجع على البائع بالثمن، يا يقول أرجع على 100,000. هذا معنى وضع الجوائح. فالذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري، لأن المشتري لم يقبض المبيع بعد، لم يقبض المبيع بعد. فهذا هذه مسألة وضع الجوائح، الذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري. قال: وبفعل باعٍ أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. يعني إذا كان التلف بآفة سماوية مثل صاعقة، مثل جراد، مثل برد، مثل غبار، فهنا المشتري يرجع للبائع بالثمن. لكن لو كان التلف بفعل إنسان، بفعل آدمي ليس بآفة سماوية، فالمشتري يقال لك الخيار، إن شئت فسخت العقد وطالبت البائع بالثمن، وإن شئت أمضيت العقد وطالبت المتلف بالبدل، وطالبت المتلف بالبدل. قال: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني تلف ثمن السلعة بعد العقد وقبل أن يقبضه البائع وكان معينا، فإن العقد ينفسخ ويأخذ البائع سلعته، لكن لو كان في الذمة أخذ بدله. طبعا الكلام عن الثمن كما ذكرنا سابقا، لما كان الثمن بالدنانير والدراهم وقد تكون مغشوشة، أما يعني تعامل الناس اليوم بالأوراق النقدية لا نحتاج لمثل هذا الكلام. قال: ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. والفرق بين المكيل والموزون أن الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالثقل. والمرجع في قبض ما يباع هو العرف، هو العرف العرف. فقبض الذهب يختلف عن قبض الغنم، يختلف عن قبض العقار، يختلف عن قبض السيارة. المرجع في ذلك للعرف، قبض كل شيء بحسبه. لو أخذنا مثلا السيارة، ما هو العرف في قبض السيارة؟ كان بعض يعني العلماء يقول إن القبض لابد فيه من إخراج السيارة من معرض السيارات، وبعضهم قال يحركها ويقدمها ويؤخرها يمين ويسار، وقال بعضهم إن القبض بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية. نرجع في ذلك لأهل السيارات، هم الذين يحددون ما هو القبض عندهم. لما رجعنا لأهل السيارات قالوا إن القبض عندنا بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية. فعلى ذلك المرجع في تحديد العرف لأهل الصنعة، فعلى هذا قبض السيارة بمجرد حيازة البطاقة الجمركية الأصلية يحصل قبض السيارة ولو يخرجها من المعرض. أما القول من يحرك ويقدمها ويؤخرها هذا أشبه بالعبث، لكن حيازة البطاقة الجمركية الأصلية عند أهل السيارات يعتبر قبضا. قبض العقار بالتخلية، قبض العقار بالتخلية. قبض الأغنام يكون بوضعها في الحوش مثلا، قبض الذهب والفضة بتناولها باليد، وهكذا. إذن قبض كل شيء بحسبه. قال: بشرط حضور المستحق أو نائبه. يعني لا يصح القبض فيما سبق إلا بحضور المستحق للثمن وهو البائع، أو المستحق للسلعة وهو المشتري، أو من ينوب منابهما. إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، يعني على البائع. فلو قال المؤلف على البائع لكان أوضح في العبارة، لأن البائع عليه إقباض المبيع للمشتري فكانت الأجرة عليه. وقوله النقاد، النقاد يعني الإنسان الذي يكتشف زيف النقد، وهذا كما ذكرت كان عندهم في الزمن السابق، يتعاملون بالدراهم والدنانير، وبعضها يكون مغشوشا أو مزيفا، فيأتون بالنقاد الذي ينظر في النقود هل هي مغشوشة أم لا، وهذا يحتاج لأجرة، أجرته على البائع. وأجرة النقل على القابض، يعني على المشتري. إذا احتاج للنقل، اشتريت لك مثلا سلعة تريد نقلها لبيتك، أجرة النقل عليك أنت أيها المشتري وليست على البائع، البائع باعك وأقبضك السلعة، أما أجرة النقل فعلى المشتري، وهذا ظاهر. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. الناقد الذي يميز زيف الدراهم من صحيحها لو أخطأ لا يضمن ما دام حاذقا أمينا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الإقالة وأحكامها. الإقالة هي فسخ أحد المتعاقدين العقد عند ندم الآخر. ذكرنا أن البيع عقد لازم، إذا تفرق المتبايعان من مكان التبايع بالأبدان لزم البيع. طيب، لزم البيع، أحيانا يندم البائع أو يندم المشتري، فإذا ندم البائع أراد أن يفسخ البيع نقول لا ليس لك ذلك، أو المشتري نقول ليس لك ذلك، إلا أن يقيلك صاحبك. طيب، هذه الإقالة ما حكمها؟ مستحبة، ليست واجبة. أنت جاوب معك المشتري فأقالك فهو مأجور، أنت جاوب البائع مع المشتري فأقاله فهو مأجور. ولهذا قال المصنف: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. فهي سنة وليست واجبة الإقالة، لأن البيع عقد لازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته وقال الله عثرته، وفي لفظ نادما، من أقال نادما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة. لكن هل الإقالة فسخ أم بيع؟ قولان للفقهاء، منهم من قال إنها فسخ، وهذا هو قول الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، والمالكية قالوا إنها بيع. أما الجمهور فقالوا إن الإقالة هي عبارة عن رفع وإزالة، ولهذا يقال أقال الله عثرتك، فهي أقرب للفسخ منها للبيع. وابن منذر استدل بإجماع الفقهاء على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أنه له أن يقيل المسلم ويفاسخه جميع السلم. فلو كانت الإقالة بيعا لما صح هذا، والإجماع منعقد على الصحة، وهذا استدلال دقيق من ابن المنذر رحمه الله. وقول المالكية ليس لهم دليل سوى فقط تعليل بأن نقل للملك بعوض على وجه التراخي فكانت بيعا، والراجح هو قول الجمهور، مع أن أقوال المالكية في البيوع يعني جيدة، وكما قال ابن تيمية رحمه الله أجود المذاهب الأربعة في المعاملات مذهب المالكية، لأن الإمام مالك أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي يقال أنه أفقه الناس في البيوع. لكن هذا ليس بلازم في جميع المسائل أن يكون قول المالكية في المعاملات هو الراجح. لاحظ في هذه المسألة رجحنا قول الجمهور، وقلنا أن قول المالكية أنه مرجوح بل يعني ضعيف، ظاهر أن اللي قالها أنها فسخ وليست بيعا. طيب، هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد؟ يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها. هذا رجل باع بيته، نفترض أنه باع بيته مثلا بمليوني ريال، على أنه سيجد بيته، بحث لم يجد، طلب من المشتري فسخ العقد، رفض المشتري، قال أنا أريد منك أن تقيلني وأعطيك 50,000 ريال مقابل الإقالة، هل تجوز الإقالة بعوض أو لا تجوز؟ هذه هي المسألة. في ذلك قولان للفقهاء، القول الأول أنه لا تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه عقد البيع، هذا هو قول الجمهور وهو المشهور مذهب الحنابلة. قالوا: لأن العقد إذا ارتفع رجع كل من المتبايعين بما كان له، المشتري بالثمن والبائع بالسلعة، فلم تجوز الزيادة. القول الثاني أنه تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد، ففي مثالنا السابق يجوز أن يعطي البائع المشتري 50,000 ريال مقابل أن يقيله في هذه البيعة وترجع له فلته أو عمارته. ووجه هذا القول أن هذه الزيادة هي بمثابة الصلح بينهما، والإقالة فسخ وليست بيعا. وقياسا على العربون، فإن البائع يأخذ عربونا من المشتري مقابل عدم استمرار المشتري في العقد، فكذلك الإقالة يأخذ أحد المتعاقدين عوضا من الآخر نظير عدم استمراره في العقد. ثم إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وأخذ عوض على الإقالة ليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر، وفيه مصلحة كبيرة للناس. فالقول الراجح أن أخذ العوض على الإقالة أنه لا بأس به. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذا الدرس، ونقف عند باب الربا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل يثبت الخيار للمشتري إذا سلم الثمن وما طل البائع في تسليم المبيع؟ نعم، يثبت الخيار إذا سلم المشتري الثمن وما طل البائع في تسليم المبيع، فيثبت الخيار. كما لو كانت المسألة بالعكس، لو أن البائع سلم السلعة وما طل المشتري في تسليم الثمن،